خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، إنها المسؤولية هي الحلقة الثالثة من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. لا زال الحديث متواصلا أيها الأحبة في الإجابة عن هذا السؤال المهم: التربية لماذا؟ نقول لأنها الهم الذي يشغل بال الصالحين وعباد الله المؤمنين. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقول الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى قرة أعين: أي أولادا أبرارا أتقياء. ويقول القرطبي: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل. التربية لماذا؟ لأنها المسؤولية التي ستقف أمام الله عز وجل لتسأل عنها. وإنما أخرنا هذه الكلمات لأهميتها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي أنك ستقف أمام الله لتسأل عنهم: هل أديت ما عليك لهم أم لا؟ وليست المسؤولية هي توفير الطعام والشراب واللباس وفقط، ولكن هل علمتهم ما ينفعهم من أمر دينهم أم لا؟ يقول سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، فإنه مسؤول عنه. ويقول ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائد الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بهم كبارا. التربية لماذا؟ لأنها دين سيرد لك يوما ما. قال صلى الله عليه وسلم: وولد صالح يدعو له. فإحسان التربية للأبناء سيعود على الآباء. وللحديث بقية: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.